واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم، وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له. ومن الدروس في هذه القصة أن العبرة بالبركة لا بالكمية والكثرة. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك رضي الله عنه: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. والبركة سر خفي يهبها الله لمن يشاء، فإذا أحلت بالإنسان توافدت إليه الخيرات، وبارك الله له في الأموال والأوقات. ومن دعاء عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. ولهذا كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. وفيها ذكر المعاريض في الحديث وهو التروية. يقول الملك: رجل مسكين تعرضا له وضربا للأمثال، ليستيقظ المخاطب لما كان عليه في السابق. فتذكير الإنسان بحالته الأولى وكان عليه من الحاجة والفقر ما يدعوه للتذكر والاعتبار والاستيقاظ. ومن الدروس فضل الصدقة والحث عليها، وللصدقة فوائد وعجائب ولطائف ورغائب، ولو لم يكن فيها إلا الدعاء المباركة الصحابية لكفى بها ترغيبا وتزكية، وهي قول الملك كل صباح: اللهم أعطي منفقا خلفا فتصدق بما تستطيع يوميا ولو بدولار أو مأكول أو مشروب ولو يسيرا. فجعل هذا من وردك وجزء من مالك. ومن دروسها ذم البخل، لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ومن دروسها الرفق بضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما يمكن، والحذر من كسر قلوبهم واحتقارهم. وأما السائل فلا تنهر، فإما تعطيه أو تكف شرك عنه. ومنها إخباره سبحانه لعباده وامتحانه لهم، وقد قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال سبحانه عن سليمان عليه السلام: قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن لطائف هذه القصة أن من حسن الأدب مع المحتاج في ذكر حالك له، فإن المحتاج إذا ذكرت له أنك كنت فقيرا محتاجا يهون عليه ما هو عليه، ويشكر ربه على حاله، بل يقوى رجاؤه بربه. ولهذا انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا لمن هو فوقكم، لئلا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن فوائدها مشروعية ذكر القصص الأولين من بني إسرائيل وغيرهم فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأجل العظة والاعتبار والتثبيت والانتصار. يقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالقصص الهادفة والأخبار المشوقة لها أثر خصوصا على الناشئة. ومن الدروس تهذيب النفوس، تهذيب النفوس أن من شكر الله على نعمة المال إخراج الحقوق الواجبة كالزكاة والنفقة الواجبة والصدقة المستحبة كإطعام الجائع وكسوة العاري وإشباع الظمآن. يقول تعالى: أنفقوا مما رزقكم الله فرزق ساقه الله إليك فأدي حق الله عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، من دروس هذا الحديث ومن حسن علومها، من هذه القصة من حسن علومها، أن العبد أمام المصائب له أربع حالات. الحالة الأولى الجزع والتسخط، وهذا حرام. الحالة الثانية الصبر وطلب الأجر، وهذا واجب. الحالة الثالثة الرضا بقضاء الله، وهذا مستحب. والحالة الرابعة الشكر والثناء، وهذا هو الكمال والجمال والعطاء. ومن فوائد هذه القصة الرد والإنكار على من نسب النعمة لنفسه وسعيه وكده وتحصيله وتبعه، ونسي من أعطاه ورزقه هذا المال وتولى. فالمؤمن يعترف بنعمة الله عليه ظاهرة وباطنة، يقول تعالى وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فيثني عليه ويشكره ويحمده ويذكره، وأن هذا من عطائه وفضله. وأما من كفر بنعم ربه ونسبها لنفسه وجحد إحسانه وفضله كما فعل الأبرص والأقرع في هذه القصة، إذ نسبوا النعم التي أعطاهم الله إياه إلى أنفسهم وما ورثوه وعملهم وما حصلوه، وهذا قدح في التوحيد. فالنعم تنسب إلى المنعم، أما من كفر بنعم ربه ونسبها لنفسه وجحد إحسانه وفضله كما فعل الأبرص والأقرع في هذه القصة، إذ نسبوا النعم التي أعطاهم الله إياها إلى أنفسهم وما ورثوه وعملهم وما حصلوه، وهذا قدح في التوحيد. فالنعم تنسب إلى المنعم والمتفضل والمكرم. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، وما يجري من أسباب ووسائط وأعمال إنما هي أسباب، ولكن لا يجوز نسبة حصول النتائج إلا إلى الله، وإنما يشكرون على قدر ما بذلوا أو يشكرون على قدر ما بذلوا، يعني الوسائط، ووسعوا فيه وحصوله. فالنعم كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فإنه المتفضل بجميع النعم وإن جرت بواسطة، إذ هو ميسر الوسائط ومسبب الأسباب. ومن فوائد هذه القصة توجب أن يعترف المرء بنعمة الله عليه ويوحد الله في شكرها. فبعض الناس ينسب النعم لنفسه أو عمله أو ذكائه أو فطنته، وهذا يدل على نقص العبد وقصوره وضعف توحيده وإيمانه. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص أو جهل أو فقر أو ذنوب، وأن الله نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم به بذلك عليه. ومن دروسها الجميلة أن الطاعة سبب لرضا الله، والمعصية سبب لسخط الله، ولهذا رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما، فما استجلبت النعم لمثل رضا الله فالمعاصي سبب لزوالها وذهابها وعقوبة لأهلها ومن دروسها أن الله أقدر ملائكته على أن يتصوروا بصور الرجال وألوان وأشكال وأحوال وهم خلق عظيم خلقوا من نور يجب الإيمان بهم وبوجودهم وبوظائفهم وأسمائهم وأعمالهم وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار ولا يفترون فهم عالم غيبي يأتمرون بأمره ولهذا جاء إليهم مرة أخرى بصورته أي مثل جسمه وهيئته في الشكل واللباس ومن العبر العجيبة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى أنه لا يعجزه شيء وذلك بإبراء الأبرص والأقرع والأعمى فهو على كل شيء قدير ومنها أن الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان فقد رضي الله عن شكره وحمده وسخط على من أنكره وكفر به ولهذا في الآخرة يجازى كل إنسان بعمله يقول تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فهذه من الدروس والعبر في هذه القصة العظيمة وفي غيرها من الفوائد فمن طلب ذلك وجده ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون serviteur d'Allah, craignez Allah et rappelez-vous de tous ses bienfaits sur vous et n'oubliez jamais d'être reconnaissant envers lui pour tout ce qu'il vous a fait comme grâce. Et le sujet de la khutba d'aujourd'hui, c'était à propos de l'histoire de trois hommes. Et ces trois hommes que Allah a voulu éprouver. Le premier était lépreux. Le deuxième était chauve. Et le troisième était aveugle. Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé à chacun un ange sous la forme d'un homme pour leur demander quel est le bien qu'ils aimeraient ou qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir le plus au monde. Et le lépreux a dit, ou le chauve a dit, le lépreux en premier, il a dit j'aimerais avoir une belle peau, et une belle couleur. Alors l'ange l'a touché et il est guéri. Il lui a dit quels seraient les biens ou la richesse que tu préférerais le plus. Il lui a dit, j'aimerais avoir des chamelles ou bien des vaches. Alors il lui a donné une chamelle qui portait, et il est devenu donc par la suite riche à cause de ça. Et le deuxième qui était chauve, l'ange est venu à lui et lui a demandé la même chose. Qu'est-ce que tu aimerais le plus avoir? Il a dit, j'aimerais avoir une belle chevelure et c'est que les gens cessent de me trouver laid à cause de mon apparence. Alors il l'a touché et il a eu une belle chevelure. Et il lui a dit, quelle richesse tu aimerais avoir? Il lui a dit, j'aimerais avoir des vaches. Alors il lui a donné une vache et elle était portante elle aussi, elle avait un bébé. Et il est devenu riche à cause de ça. Ici, aujourd'hui, maintenant, les gens, ils calculent leur richesse par leur compte de banque ou par leur portefeuille. Mais dans beaucoup de pays, encore aujourd'hui, la richesse des gens se calcule par la grosseur de leur bétail. Et si on calcule que chacune de ces bêtes vaut une fortune ou bien une grosse somme pour l'acheter et que une personne en possède un grand troupeau, eh bien, ça veut dire qu'il est riche, même si il n'a pas de compte de banque. Donc, ces hommes-là sont devenus riches comme ça. Et le troisième, il était aveugle. L'ange est venu le voir. Il lui a dit, qu'est-ce que tu voudrais? Il lui a dit, je voudrais retrouver la vue et pouvoir voir les gens. Alors, il a touché ses yeux et il est devenu voyant. Il est guéri. Il lui a dit, quelle richesse tu voudrais avoir? Il lui a dit, j'aimerais avoir des moutons. Alors, il lui a donné une brebis qui était également portante. Et Allah, et à chacun d'entre eux, l'ange a dit que Allah te met la bénédiction dans ce que tu as. Et donc, à la fin, plus tard, chacun avait une vallée remplie de moutons, remplie de vaches, remplie de chameaux. Et l'ange est revenu encore une fois plus tard et leur a dit, je suis sous la forme d'un pauvre, quelqu'un qui est un mendiant, quelqu'un qui n'a pas d'argent. Il lui a dit, je suis un pauvre sur mon chemin et j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu peux me donner, il a dit à celui qui était lépreux, est-ce que tu peux me donner une chamelle pour que je puisse faire mon chemin? Et l'autre a dit, moi j'ai beaucoup d'obligations, de responsabilités, je ne peux pas te donner rien. Et l'ange lui a dit, n'est-ce pas que je te connais? N'est-ce pas qu'auparavant tu étais lépreux, Allah t'a guéri? N'est-ce pas qu'avant tu étais pauvre et tu as eu de la richesse? Alors il a dit, non, tout ce que je possède, je l'ai eu d'un héritage de mes parents, et génération après génération. Alors il a dit, l'ange, si ce que tu dis est vrai, yani, si tu mens, alors que tu retournes dans l'état dans lequel tu étais auparavant. Le deuxième, c'est-à-dire le chauve, la même chose. Et il a répondu de la même manière que le premier. Et le troisième, qui est l'aveugle, eh bien, l'ange est venu le voir et lui a dit, je suis pauvre et j'ai pas de moyens. S'il te plaît, donne-moi un mouton pour que je puisse faire mon chemin. Et l'aveugle lui a dit, j'étais pauvre, j'étais aveugle et je n'avais rien. Et tout ce que j'ai ici, c'est ce que Allah m'a donné. Prends ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Je ne vais jamais refuser de te donner quoi que ce soit de ce que Allah m'a donné. Et l'ange lui a dit, garde tout ce que tu possèdes. C'était une épreuve que Allah vous a donnée et tes deux compagnons ont échoué et toi tu as réussi. Et dans ce hadith, il y a beaucoup de leçons et beaucoup d'exemples dont on a parlé de ça. Et parmi les exemples qui ressemblent à ce hadith, le verset dans le Coran, dans sourate Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il y a parmi eux des gens qui avaient pris l'engagement avec Allah que si Allah leur donnait de sa grâce, ils allaient être sincères et qu'ils allaient être parmi les vertueux. Puis lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné de sa grâce, ils sont devenus avares et ils ont refusé de donner. Alors Allah les a punis en mettant dans leur cœur de l'hypocrisie jusqu'au jour où ils le rencontreront à cause du fait qu'ils ont manqué à leur promesse envers Allah et parce qu'ils ont menti. Donc il y a dans ça des leçons pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est des choses qui ont rapport avec toutes les grâces d'Allah. Pas seulement les grâces dans l'argent, mais les grâces sur tous les aspects de la vie. Que ce soit la santé, que ce soit la grâce de tout ce qu'on possède. Juste la vue, l'ouïe, la raison et la santé. Et tous les biens que Allah nous donne. On a